حرصها رضي الله عنها على معرفة حكم الله عز وجل. قالت: أفأدع الصلاة؟ فهو استفهام على حقيقته، والمراد بالصلاة هنا الصلاة من حيث هي، سواء كانت فرضا أو نفلا، أي أفأدع الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، لأن الحائض تمنع من الصلاة كما تمنع من أمور أخرى سيأتي ذكرها في أحاديث. وفي هذا دليل على أن منع الحائض من الصلاة كان من الأمور الضرورية عند الصحابة، يعني كانت معرفتها من الأمور الضرورية، لأنها قالت: أفأدع الصلاة؟ أفأدع الصلاة؟ ومع أن هذا الحكم كما ذكرت من الأحكام الضرورية في الإسلام، فإن الخوارج قد خالفوا هذا الحكم وقالوا: لا يجب على الحائض أن تترك الصلاة، شذوا عن الأمة وشذوا عن السلف وقالوا بهذه البدعة. وعندهم بدع أخرى كثيرة، هذه واحدة منها، هذه واحدة منها، وهم لا يحتجون بالسنة إلا إذا كانت متواترة. وعلى كل حال، فالمقصود هنا أن منع الصلاة للحائض كان أمرا معلوما بالضرورة عند الصحابة والصحابيات رضي الله عن الجميع، بقولها: أفأدع الصلاة؟ أفأدع الصلاة؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: لا. هكذا لا، أجابها إجابة صريحة: لا، أي لا تدع الصلاة لأجل دم الاستحاضة، فإن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة. ثم بيّن لها العلة، ثم بيّن لها العلة، علة ماذا؟ علة الحكم. وهذا من حسن البيان الذي أوتيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أوتي حسن البيان الذي لم يؤتاه أحد غيره. وكان صلى الله عليه وسلم مسترشدا في ذلك بالقرآن، لأن القرآن الكريم عندما يذكر الحكم يقرنه بالعلة، أي بعلته في الغالب، عندما يذكر الحكم يقرنه بعلة، حتى ولو كان مثلا حكما جرت به سنة الله عز وجل في الكون، كعقوبة ينزلها بقوم استحقوا ذلك، فإنه يعلل ذلك، فإنه يعلل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا إلى آخره. الرسول صلى الله عليه وسلم استرشد بالقرآن في هذا الباب، فكان صلى الله عليه وسلم يذكر الحكم ثم يقرنه بعلته. قال: لا، أي لا تدع الصلاة في أيام استحاضتك. لاش؟ لماذا؟ قال بعد ذلك: إن، شوف، وجاء بالحرف الدال على التعليل اللي هو إن، لأن إن من الحروف الدالة على التعليل. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم. لماذا؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وما أبرئ نفسي. لماذا؟ إن النفس لأمارة بالسوء. فإن من الحروف المؤذنة بالتعليل، لذلك قال إن. قال بعد ذلك: إن ذلك، ذلك هو يخاطبه، يمكن أن تقول ذلك، لا، هو يخاطبها لابد أن تكسر الكاف لأنها خطاب للشخص، والشخص المخاطب هنا ذكر ولا أنثى؟ أنثى. إذن نقول إن ذلك، ذلك أي ذلك، ذلك الدم الذي ينزل بسبب الاستحاضة، إن ذلك عرق، عرق، هذا هو التعليل أو هذه العلة. لماذا لا تدعي الصلاة في أي استحاضتك؟ لأن ذلك الدم ليس دم حيض، وإنما هو دم علة وفساد، لأنه يخرج من هذا العرق الذي يتوجه نحو الرحم ويسمى بالعاذل، هذا العرق يسمى بالعاذل. فإذا فيه نوع من الشذوذ والخروج عن سنة الله عز وجل، لأن سنة الله في النساء أن يعتريهن الحيض في أوقات معلومة، ولكن هذا قد شذ عن هذه السنة وخرج عن سبيلها، ومن ثم فلا يبنى عليه حكم. إن ذلك عرق، إن ذلك عرق، هذه العلة. إذن الحكم الشرعي مقرون هنا بعلته تأخذه النفس فتطمئن وتستريح، لأن الحكم الشرعي عندما يقرن بعلته تطمئن إليه النفس، والمؤمن مطمئن لإحكام كل لإحكام الله كلها الصادرة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قال الله عن إبراهيم ماذا قال؟ يطمئن قلبي. قال أمر المؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. والإيمان يزيد وينقص. إنما ذال إن ذلك عرق، قال ولكن، ولكن هذا استدراك من النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أحسن من بين بعد الله، أحسن من بين بعد الله هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حسن البيان بعد أن يبين لها علة الحكم يستدرك حتى لا يقع هناك وهم. ولكن داع الصلاة، ولكن داع الصلاة قدر الأيام، أيوة، ولكن داع اتركي صلاة. وجاء صلى الله عليه وسلم بنفس التعبير الذي عبرت به عن مسألتها تلطفا وموافقة لها، أنها قالت أفأدع الصلاة؟ قال داعي، قال داعي، داعي الصلاة التي سألت عنها، داعي الصلاة التي سألت عنها. قال قدر، قدر الأيام التي كنت تحيضين، قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. دعيها قدر بمعنى مقدار الأيام التي كنت تحيضين فيها، مراد بقدر الأيام التي كانت تحيض فيها هي أيام حيضتها، هي أيام حيضتها. فللحيضة أيام تقبل فيها ثم بعد ذلك تدبر، ولكل امرأة أيامها التي شاء الله عز وجل أن تكون فيها، وهذه الأيام في الغالب تتردد ما بين الستة والسبعة. ورد في ذلك أثر يدل على ذلك. إذن لها أيام حيضة كانت معروفة عندها، وهنا نستفيد أن الحائض إما أن تكون مبتدأة وإما أن تكون معتادة، وكل واحدة منهما إما أن تكون مميزة أو غير مميزة. لا حائض إما أن تكون مبتدأة أي يأتيها الحيض أول مرة، أو بالتعبير الجاري لأول مرة. في الأولى أن نقول يأتيها الحيض أول مرة ولا لأول مرة؟ أحسن نقول أول مرة، يأتيها الحيض أول مرة، هذه نسميها مبتدأة. أما التي سبق لها أن حاضت مرارا وتكرارا وليس تكرارا فإنها تسمى بماذا؟ بالمعتادة، لأنها قد اعتادت أن تحيض مرارا وتكرارا. إذن فعندنا المرأة الحائض إما أن تكون مبتدأة وإما أن تكون معتادة. هذه المرأة السائلة من أي الصنفين؟ معتادة، لأن سؤالها يدل على ذلك. قالت أفأدع الصلاة، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، حيث قال دع الصلاة قدر. إذن فهي معتادة، وكل واحدة منهما كما ذكرت إما أن تكون مميزة أو غير مميزة. مميزة بأيام عادتها، أو مميزة بلون الدم. فالتمييز يحصل بعلامتين، العلامة الأولى أو بإحدى علامتين هي الأيام، والثانية لون الدم. في قوله صلى الله عليه وسلم قدر أيامك التي كنت تحيضين، هذا يدل على أنها مميزة ولا غير مميزة؟ لا يدل على أنها مميزة باللون، وإنما هي مميزة بالأيام. فأيامها كانت معروفة عندها، فإن كانت تعرف بأن الحيض يعتريها في 25 من الشهر، أو في 26 من الشهر، أو في بداية الشهر، وأن الحيضة كانت تمكث فيها 6 أيام أو 7 أيام أو أقل من ذلك، فهي إذن مميزة بالأيام. وعلامة التمييز بالأيام أقوى من علامة التمييز باللون، لأن علامة التمييز بالأيام ليس فيها احتمال، وهي دقيقة، عندها أيام معلومة تأتيها حيضتها فيها، هذا ليس فيه إشكال. لذلك أحالها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أيه؟ إلى أيام عادته. فأيام عادتها تترك فيها الصلاة، فإذا ما انتهت أيام عادتها فإنها لا تبالي بالدم الذي يخرج منها بعد ذلك، لأنه دم استحاضة، فعليها أن تغتسل من حيضتها وتتوضأ لكل صلاة. ولذلك قال لها صلى الله عليه وسلم ثم اغتسلي بعد أن تدبير أيام حيضتك، اغتسلي. الاغتسال الذي يعم البدن كله، واغتسال الحائض هو عبارة عن تعميم البدن كله بنية التقرب إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي، أي صلي الصلوات الخمس التي فرض الله عليك، وصلي النوافل. فلا بد إذن من الاغتسال بعد رفع الحيض، ثم التوضؤ لكل صلاة. ونتوقف هنا إلى أن نتم ما تبقى من كلام الحديث. ما زلنا مع هذا الحديث الشريف المتفق عليه، والذي يدل على أحكام عدة بالنسبة للنساء الحائضات أو الحيض والمستحاضات. فإن باب الحيض عند النساء من الأبواب التي ينبغي الاهتمام بها، لأن حالة النساء في هذا الباب حالات متعددة، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين في هذه الأحاديث، الحديث الذي نحن بصدده والأحاديث الآتية، حالة المستحاضة وما ينبغي لها أن تفعل. وقد سبق أن ذكرنا أن المستحاضة هي المرأة التي يجري دمها في غير وقت الحيض، وأن هناك جماعة من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتلينا بهذا الأمر، وكنا يسألن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجيبهن بالجواب الذي ينبغي أن يأخذ به السائل أو أن تأخذ به السائلة. هذه السائلة سألت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كانت تستحاض، أي يجري الدم عندها في غير وقت الحيض، وقالت أفأدع الصلاة؟ فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألا تدع الصلاة في أيام الاستحاضة. ومفهوم كلامه صلى الله عليه وسلم أنها يجب عليها أن تدع الصلاة في وقت الحيض، وهذه المسألة كما ذكرنا متفق عليها ولم يخالف فيها إلا الخوارج. قالوا لها أن تصلي في وقت الحيض، لها أن تصلي في وقت الحيض، وليس عندهم دليل، بل الدليل على خلاف ما قالوه صريحا، ولكنهم كما ذكرت لا يحتجون بالسنة إلا البعض منها، لا يحتجون بالسنة كلها وبالأحاديث النبوية، وإنما يحتجون بالبعض القليل المتواتر. ولذلك فهذه الأحاديث الآن التي نحن بصددها لا يبالون بها، وقولهم لا قيمة له، لأنه منبثق من عقيدة منحرفة، وهي عدم الاحتجاج للسنة، أو نقول بجل السنة. لذلك اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن المرأة إذا حاضت تسقط عليها الصلاة ولا يجوز لها أن تصلي، فإن صلت فهي عاصية لله. واستحب لها بعض العلماء عند وقت الصلاة أن تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى بمقدار الصلاة، وهذا الاستحباب لم نجد له دليلا خاصا به من الشرع، ومعلوم بأن الاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي، ولكن مع ذلك نحترم هذا القول، لأن من قاله إنما قاله بقصد أن تظل المرأة الحائض مرتبطة بالله عز وجل حتى في غير أوقات الطهارة، وهذا هو مستنده في المسألة. طيب، ولا قضاء عليها أيضا كما جاء ذلك صريحا من حديث عائشة وغيرها أن المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والحكمة كما قال العلماء في ذلك أن الصلاة تتكرر عليها بخلاف الصيام فلا يتكرر عليها، بل يكون مرة واحدة في العام. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلة في عدم ترك هذه الصلاة في أيام الاستحاضة، قال إن ذلك عرق، والعرق هنا هو ما سميناه سابقا كما قال العلماء بالعاذل، وهو يجري بدم غير دم الحيض، وقاس عليه العلماء جميع الدماء التي تسيل من الإنسان، وأنها لا تسقط بها الصلاة، ولذلك فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عندما طعن بالخنجر الخائن من اليد الخائنة فإنه بعد أن أفاق من الإغماء ودمه يسيل قال وجهوني إلى القبلة لأصلي أوجهه إلى القبلة لأصلي، بمعنى أن الدم السائل من الجسد لا يمنع من الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام هنا إن ذلك عرق يأتيك. ثم أرشد صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنها إنما تدع الصلاة في أوقات حيضتها، في أوقات حيضتها، وأوقات حيضتها كانت معلومة عندها يعني قبل أن يقع لها الخلل، قبل أن يقع لها الخلل كانت رضي الله عنها عالمة بعادته. وقلنا بأن المرأة إذا كانت لها عادة معروفة فإنها تعمل بمقتضى، يعني كان الحيض يأتيها 5 أيام أو 6 أيام فإنها تعمل بمقتضى تلك العادة فتترك الصلاة الأيام التي كانت تأتيها حيضتها، فإذا انقضت الأيام اغتسلت ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة كما أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا في الحديث. قلنا هناك علامة أخرى تميز بها الحائض قال بها بعض أهل العلم، ما هي هذه العلامة؟ هي لون الدم، هذا ورد من حديث أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد امرأة مستحاضة إلى التمييز بالدم وقال إنه أسود يعرف أو يعرف، دم الحيض أسود يعرف أي له رائحة منتنة أو يعرف من المعرفة أي أن النساء يعرفنه فيما بينهن. وهذا الحديث اختلف العلماء في صحته وضعفه، فمن صح عنده عمل به وقال من العلامات التي تميز بها المستحاضة اللون، أي عندما تأتي أيام الحيض يتغير لون الدم ويميل إلى السواد ويكون شديد الرائحة، وعندما تنقضي أيام الحيض يعود إلى ما كان عليه من اللونية، بمعنى يميل إلى الحمرة أكثر. إذا انقضت أيام العدة أي أيام الحيض وجب عليها أن تغتسل مرة واحدة ثم تتوضأ لكل صلاة كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا. الإمامية وهم طائفة من الشيعة أوجبوا على المستحاضة أن تغتسل عند كل صلاة، ووافقهم طائفة قليلة من الناس. ما هو دليلهم في ذلك؟ دليل في ذلك حديث لكنه ضعيف، حديث أخرجه أبو داود والترمذي أيضا لكن الحديث ضعيف، وإن كانت له طرق ولكن تلك الطرق المتعددة لا تفيده شيئا ولا تنفعه. لماذا؟ لأنه مصادم للنص وهو الذي نحن بصدده الآن، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يأمرها إلا بالغسل مرة واحدة. استدلوا بذلك الحديث هو ضعيف كما قلت، واستدلوا بفعل حبيبة التي كانت تغتسل عند كل صلاة عندما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل مرة واحدة، فكانت تتطوع من عند نفسها فتغتسل مرة واحدة، وهذا فعلها رضي الله عنها هي مثابة على ذلك، لكن فعلها لا يمكن أن يكون حجة أمام الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قول الصحابي أو فعل الصحابي إذا عارض الحديث المرفوع فإنه لا يبقى فيه حجة. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: ذهب جمهور أهل العلم سلفا وخلفا إلى أنه لا يجب على المستحاضة الغسل إلا مرة واحدة عندما تنقضي عدتها. وما الدليل على ذلك؟ أن الأصل عدم الوجوب. شو الأصل؟ البراءة، عدم الوجوب. ولا يجب شيء إلا بالدليل الشرعي، وحيث لا دليل شرعي هنا صحيح فإننا نقول لا يجب على الغسل. نعم هناك طائفة من العلماء استحبوا لها أن تغتسل عند كل صلاة، المستحاضة عند كل صلاة، جمعا بين الأدلة، بالأدلة الموجودة اللي هي متفق عليها وبالأدلة اللي هي ضعفها الجمهور. وهذا كما قال الشوكاني رحمه الله في كتابه النيل: جمع حسن، جمع حسن. طيب، المقصود عندنا أن المستحاضة إنما يجب عليها أن تغتسل عند إيش؟ عند انقضاء أيام عادتها اللي كانت معروفة عندها قبل الاستحاضة، أو كانت إيش؟ تميز، إذا كانت تميز باللون. هذا ما دلت عليه الأحاديث عند المالكية. ما حكم الاستحاضة عند المالكية؟ الاستحاضة عند المالكية ينبغي أن تستظهر بثلاثة أيام زيادة على عادتها، ثم تستظهر في كل دورة إلى أن تصل إلى 15 يوما وتنتهي هنا. مثلا هذه المرأة كانت تحيض 5 أيام هي العدد، ثم اختل نظام عادتها استمر بهذا، ماذا تصنع؟ تزيد 3 أيام على عادتها. طيب إذن كم ستمكث هنا؟ نعم 8 أيام. في الدورة الثانية استمر الدم فوق 8، تزيد أيضا 3 أيام على 8، فكم ستمكث هنا؟ طيب في الدورة التي تليها استمر بها الدم، تزيد أيضا 3 أيام، كم ستمكث؟ 14. في الدورة التي تليها استمر بها الدم، كم تزيد هنا؟ يوما واحدا فقط، لأنها لا تتعدى 15 يوما، فتبقى 15 يوما دائما ما دامت الاستحاضة فيها. هذه قاعدة المالكية. القاعدة المالكية أنها تستظهر بثلاثة أيام في كل إيش؟ في كل دورة إلى أن تبلغ 15 يوما، فإذا بلغت 15 يوما توقفت هنا وأصبحت عدتها 15 يوما. إذن المذهب واضح في هذه المسألة، إن عندهم الحيض يبلغ 15 يوما، يمكن أن يبلغ 15 يوما، أقله دفع وأكثره 15 يوما. أقله دفعة، لو ينزل دفعة واحدة تعتبر المرأة حائضة، لكن لو تمادى أكثره عندهم 15 يوما. ولذلك عندهم المرأة المبتدأة، وهي التي ليست لها عليها عادة، بدأت أول مرة واستمر الدم بها نازلا، كم تمكث هذه؟ 15 يوما، لأن ما عندهاش عادة سابقة. اللي قلنا الصبر بثلاثة أيام اللي عندها عادة سابقة، هذه مبتدأ، كم تمكث عندهم؟ 15 يوما، لأن أقصى أيام الحيض 15 يوما، ويستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام تمكث شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي. شطر عمرها، الشطر على ماذا يطلق؟ على النصف. طيب قسم الشهر إلى شطرين، يلا كم شطره؟ 15. قالوا قال عليه الصلاة والسلام تمكث شطرة. استفادوا أن الحيض يبلغ 15 يوما بقوله شطر، لأن شطر العمر هنا 15 يوما. وعلى كل حال، فإن من أراد أن يأخذ بهذا القول فلا مانع من ذلك. ما الذي دل عليه هذا الحديث الذي نحن بصدده؟ فهو أن تمكث قدر ما تأتيها حيضتها، هذه اللي هي إيش؟ معتادة. هذه اللي هي إيش؟ معتادة. واللي هي مبتدأ ترجع إلى التمييز إن كان عندها إيش؟ إن كان عندها تمييز. وقيل ترجع إلى عادات النساء، تنظر إلى المرأة التي هي في عمرها والتي تشابهها في الطبيعة والخلقة، إن الطبيعة إما أن تكون حارة وإما أن تكون باردة، وليس الطبيعة الحارة كالطبيعة الباردة، هناك فرق. يعني ترجع إلى ماذا؟ إلى المرأة التي هي شبيهة بها في العمر وفي الطبيعة، فتعمل بعادتها، تعمل بعادتها في المرأة. هكذا يقول بعض العلماء، لأن هذه ليس عندها إيش؟ ليس عندها تمييز بالعادة، هي مبتدأ، وليس عندها إيش؟ تمييز باللون. أما إن كان عندها تمييز بالعادة نسميها معتادة. وإذا لم يكن عندها تمييز بالدم هنا يحصل الإشكال. فعلى كل حال، غالب النساء إما أن تكون معتادة فهذه ترجع إلى عادتها، وإما أن تميز باللون وهذه ترجع إلى اللون، عملا بذلك الحديث وأخذا بقول من صححه. وإذا أرادت المبتدأة هذه أن تأخذ بالقاعدة المالكية فلا مانع من ذلك، تأخذ بالقاعدة المالكية. إيش القاعدة المالكية؟ تمكث 15 يوما، ثم بعد ذلك تغتسل وتتوضأ لكل صلاة. قضية الوضوء لكل صلاة، هل تتوضأ لكل وقت صلاة أم تتوضأ للصلاة نفسها؟ الجمهور يقولون تتوضأ للصلاة نفسها لا للوقت. أبو حنيفة يقول تتوضأ للوقت، وعليه أبو حنيفة يجيز لها أن تفعل أكثر من صلاة بوضوء واحد. لماذا؟ لأن الوضوء عنده إنما هو لأجل إيش؟ لأجل الوقت. الجمهور يقولون الوضوء لأجل الصلاة، فينبغي أن تتوضأ لأجل الصلاة، وعليه فتتوضأ لكل صلاة من الصلوات. وهذا هو الظاهر من قوله صلى الله عليه وآله وسلم هنا، فاغتسلي وتوضئي، نعم اغتسلي، أي اغتسلي وصلي، اغتسلي وصلي، يعني تغتسل عند ذهاب الحيض وتصلي، ولكن تتوضأ لكل صلاة، لأنه لا بد من إضافة الرواية الأخرى لإتمام هذه الرواية، إن الروايات الحديث يكمل بعضها بعض. ثم قال وفي رواية وليست بالحيضة، وليست بالحيضة أي ليس ما يأتيك حيضة، ضبط حيضة بكسر الحاء وحيضة بفتح الحاء، حيضة مرة من الحيض، وحيضة هيئة، لأن المصدر المرة من الفعل على وزن فعلة، والهيئة يأتي على وزن فعلة، ويقول ابن مالك وفعلة وفعلة لهيئة كجلسة. إذا أردنا الهيئة هنا قلنا حيضة، وإذا أردنا المرة قلنا حيضة. لذلك نقول يجوز الأمران قدر ما قدر إيه؟ قدر وليست بالحيض. أيوة وليست بالحيض، إما أن نقول ليست بهيئة الحيض المعلوم، وإما أن نقول ليست بالمرة من الحيض، ليست بالمرة من الحيض. على كل حال الدم الذي ينزل بعد مرور أيام الحيض ليس حيضا، وإنما هو دم استحاضة يقول فيه الفقهاء دم علة وفساد لا يمنع من الصلاة وغيرها مما يمنع الحيض. ثم قال فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، أقبلت الحيضة هذا محمول على المرأة المعتادة اللي عندها عادة. فإذا أقبلت الصلاة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، اترك الصلاة لا يحل لك أن تصلي، يحرم على المرأة الحائض أن تصلي، لأن الله تعالى منعها من الصلاة، منعها من الصلاة خلافا للخوارج. قال فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وقمي. فإذا ذهب قدرها، قدر أيام الحيضة التي اعتادتك، فإذا ذهب قدرها قال فاغسلي عنك الدم. هذه الرواية لم يذكر فيها الاغتسال، فقد جاءت هنا مبهمة أو نقول جاءت مجملة، ولكن هناك رواية أخرى ذكر فيها الاغتسال فلا بد من استحضارها هنا لمقارنتها مع هذه الرواية ليتم الحكم الشرعي. فاغسلي عنك الدم في هذا إشارة إلى أن دم الحيض نجس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغسل الدم، ولا يأمر بغسله إلا إذا كان نجسا، لذلك فدم الحيض نجس يجب على المرأة أن تغسله عن بدنها وعن ثيابها. وكذلك لو مس الرجل في ثيابه لوجب عليه أن يغسله لأنه نجس بمقتضى قوله صلى الله عليه وآله وسلم فاغسلي عنك الدم. قال وصلي، فاغسلي عنك الدم واغتسلي، لا بد من ذكر الرواية الأخرى، وتوضئي لكل صلاة. ثم قال انتهى بهذا السابق. نريد الآن أن نقف عنده لاستخراج فوائده وأحكامه. من فوائد هذا الحديث، من فوائده نريد الاستحاضة ليست مانعة للعبادة، يعني أن دم الاستحاضة الذي ينزل بالمرأة لا يمنعها من الصلاة، دم الاستحاضة لا يمنعها من الصلاة. لماذا لا يمنعها من الصلاة؟ لأنه دم فساد وعلة، وليس دم الحيضة الذي يعتبر مانعا من موانع المرأة من الصلاة والصيام ومن إتيان زوجها. إذن من أحكام الحديث أن دم الاستحاضة لا يمنع المرأة من العبادة التي أمرها الله تعالى بها من صلاة وصيام. ومن فوائد الحديث أيضا نعم ما كان عليه الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن من التحري لأمور دينهن، ولذلك كنا يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل صغيرة وكبيرة، ولا يمنعهن الحياء من أن يسألن حتى على الأمور الخفية التي جرت العادة ألا يصرح الناس بها، ولكن هؤلاء النسوة لخوفهن من الله عز وجل ولشدة محافظتهن لدينهن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل أمر من أمور دينهن، ولذلك مدحهن الله عز وجل كما مدحهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن فوائد الحديث نعم ندم الحيض من المرأة، نعم أن دم الحيض الحقيقي يمنع المرأة من الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام هنا في الحديث دع الصلاة قدر ما تأتيك حيضتك. نعم من فوائد الحديث أيضا من فوائد الحديث نعم تفضل إنه يجوز سماع صوت المرأة عند الحاجة. أي نعم يجوز سماع صوت المرأة عند الحاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتها ورفعت صوتها إليه وسألته وسمع صوتها عليه الصلاة والسلام، وهكذا المرأة إذا أراد أن تحدث الناس أو تجيبهم على أمور دينهن أو أرادت أن تسأل فليس صوتها عورة كما يفهم بعض الجهال. كذلك من فوائد هذا الحديث فوائد هذا الحديث نعم الندم الاستحاضة نجس، الندم الاستحاضة نجس بدليل ماذا؟ ما الدليل؟ أو من أين نستفيد هذا من الحديث؟ ثم اغتسلي وتسمي ثم اغتسلي، لكن هذا ثم اغتسلي عنك الدم ثم اغتسلي عنك الدم يعني نعم قال ثم اغتسلي عنك نعم، وفي هذه المسألة على كل حال نظر، لأن قوله ثم اغتسلي عنك الدم لا يقصد دم الاستحاضة إنما يقصد دم الحيض، يقصد دم الحيض ولا يقصد دم الاستحاضة بدليل قوله فإذا أقبلت حيضتك